متعلق الخبر متخذ كائنون كائنون كائنون أنتم في سواك أنتم كائنون من الأمم يا أخي ما سويت الغلق ضيق ضيق إيش الضمير لا يوصف به ولا يوصف خذ هذا ما جعل اسمه الضمير لا يوصف ولا يوصف به خذ هذا قاعدة إلا كالشعرة إلا استثناء يعني إلا استثناء من الغار إلا ولما تلغي كالشعرة كالشعرة جار مجرور يعني متعلم محذوف خبر خبر المبتدا وين خبر المبتدا أنتم أنتم أي في غير في سواكم لما قلت في سواكم سواكم على الجار مجرور متعلم بالمحذوف بين المحذوف هذا ايش عربي كائن ايش كائن هذا ايش عربي كائنين كائنين خبر خبر خبر من مبتدا خبر ولا خبر بس هو خربط هذا خبر مبتدا انتم ويجعل كل المتعلقات في الامم وفي السياكم كله متعلق بكائنون بكائنون هيا الامر ايش تقدر بكائنون خبر المبتدا الحدث في سواكم ما انتم في سواكم ما انتم كائنون في سواكم من الامم ايضا نفس متعلقات كون هذا معطوف وما انتم كائنون ايضا الا كالشعرة البيضاء الا يبدو انها ليست ملغاة ليست ملغاة الا هنا متعلق الشيء معطوف الا ليست انتم كائنون في سواكم من الامم إلا كائنون كالشعرة البيضاء إلا ملغاة وفي الشعر حجار بدون خبر بعد خبر إلا ملغاة وفي الشعر حجار بدون متعلق خبر بعد خبر شيخ كنت تقول ما أنتم إلا كالشعر في سواكم ما يكون كالشعرة هذا بلا لازم أقولهم من الأمم ما إيش متعلق؟ إيه. إذا ممكن يعني جار مجرور مستقل يعني. ليش ما كنت؟ إلا كالشعرة دي يعني كالشعرة دي جار مجرور نمشي. كيف هذا بمعنى مثل؟ إلا مثل. نائب مفعول مطلق. أو ما أكتبوها على الحال. والله نائب مفعول مطلق لا نائب مفعول مطلق الكاف هذه اسم اذا كنا الكاف اسم هي نفسها كاف هذه انسى اين الخبر يا شيخ اين اذا كانت الخبر اين هو هنا ملغاة الا غير ملغاة اذا جعلتها اذا جعلتها حال عندهم مبتدا مثل هذا أين الحال؟ بس ما يتم الفائدة السعر أنتم بسماكم يا شيخ من الأمم هو جار مجرور متعلق بحال من الأمم من الأمم هو الحال يا شيخ هو الحال وين عامل الحال وين صاحب الحال؟ عامل الحال مع النفي يا شيخ هذا آه الله معامل صاحب الحال ضميرا هذا ضمنا مع الشيخ هذا الحديث راجع له يعني الكتب النووي هذا خلي رائع عادي ليه ما كنت في خبرين هل في مسلم الحديث يا شيخ؟ نعم معطوف ليش يحذف خبرين؟ أمساكم إذا كان في خبرين كان معطوف لا قولوش قول الشاعر لك كوني ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا أنا عندي أن هذا الخبر هو هذا الشعر إلا مثل الشعر ما أنتم إلا مثل الشعر كيف بمعنى ولذلك كمان ما هذه يعني ما عملت أنا ما انتقدنا فيه الشعر في هذا يعني تكون في الأمم تكون متعلق بهذا محذوف حال نعم هذا طيب في سواكم سواكم هذا متعلق بالسعر. نعم ما أنتم يعني نعم إلا مثل إلا مثل سعرتي شئون منه لا شيء سواكم منه. هناك يعني فلذلك الحديث يحتاج إلى المراجعة. صح كائنون أيضا ما أنتم كائنون في الأمم أيضا أنتم كائنون في الأمم واضح أكثر. الخبر ما تم إلا ليش؟ لك السعر هم كائنون ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. ومن استعمال مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. أيوة أنا نعرف أنه سواك مبتدأ. لا لا تقول لا سيبا ويقول النظر فيه ما نصبه ما نصبه على الجرس هذا يرد على سيبا وي كذلك اليوم يأتي مبتدا ويأتي فاعل وقوله ولم اليوم يأتي مبتدا ويأتي فاعل كذلك ظرف متصرف هذا ظرف متصرف يا أخي اسمك أنت ظرف متصرف يأتي مبتدا يا أخي روح أقول لك أنت تقول لنا لازم نقرأ على الجرس إذا ما يوم ما لازم نتفرض فينا يوم غير متصرف لكن سوى الظرف غير متصرف. وقوله ولم يبق سوى العدوان دلناه كما دانوا ولم يبق سوى العدوان بين الدعوة سوى هذا يرد عليك ويرد على الفرق حسب ويد أمسى. فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية. ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى. فسواك اسم إن هذا تقرير كلام المصنف. ومذهب سبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشارع. وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. استثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. استثني ناصب استثني بليس استثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. عجل فعل إذا نصب ما بعد خلا وبعدا وهما يعنان جزورتهما حرفان يستثني إيش؟ يستثني بليس وخذ وعد ولا يكون بعد ناصبا حال كونك ناصبا المستثنى ولكن بعد لا يكون ولا وليس واسف مسموح ما في هذا الجنة. حضر كمان بكان هذا التي بعد لا ذلك حضر الجحر. نعم ما انهر الدم وذكر اسمه الله هذا حديث البخاري ما انهر الدم وذكر اسمه الله عليه فكن ليس السن والطفور ليس على بخاري هذا حديث البخاري ليس السن والطفور عارف المسافر اللي يخاون الحاج يظنون هذا هيا ابدا هذا خبر منه يسموه هذا من المسافر الجوف انتبه سن خبر نعم الذي أنهر الدم ما مرتدى الذي يعرف كل محل عجبيه او شوريه عجبيه عجبيه ابدا كيف هذا ان نحن جبنا يعني لا تفكرون الحديث ولا حتى تفكرون الذي ينهر الدم انا ما تشوف الا زي ما نعم لا خروح هي في القواعد العربية كم ما تبغى. طب يا رب خير. أنا أقول عليه الصلاة والسلام. استثنى من ذلك السن. ما يصح التعجب مرة. طب. أمس أمس. أنهار الدم. فكلوا. مذكر اسم الله عليه. فكل. ليس السن والطفولة. لا يا شيخ هذا رابطة. رابطة اليوم الشر. خبر. الفاء الفاء. لا رابطة وين فهذا نعم خبر موصول يعني ضمن معنى الشرط نعم هذا الجملة في موضع الخبر في موضع خبر ما لأن هذا ما هذا اسم مضمن معنى الشرط يجوز دخول الفاء في خبرية والفاء عاجز في خبر اسم ضمن معنى الشرط في خلاف في الجملة الإنشائية أن تكون خبرا نعم هذا ما إن كان تبغى هذا تجعل ما هذه لا مقدر فكون الدم أنهار الدم ليش ولكن أنا قلت لك هذا ما هو متفق عليه دون الخبر عليه لكن في الحديث هذا خبر بس نعود على الدم يا شيخ على مفهوم الماء انهر على الماء يعني. عن مفهوم بعض مفهوم من الماء ماء الاسم الاسم هذا العموم ماء ليس هو هذا نعم. السنة والظفور هذا خبر اسمه ليس هناك لازم ان يكون دمر مستتر هو راجع الى البعض المفهوم من العموم ماء انهر وأما الظفور هذا اللي إذا انهار الدم لا تأكل ليس البعض نعم انتبه يا أخي أنت تبغون تفهموا القواعد الحديث والتفسير ولا تعملوا فيه تبغوا في القواعد زي عادل نعم نعم ما يعرف شيء نعم يا شيخ عادل للإعراب الحديث ممكن ها عيد عراوي حديث استبعد من الناس يضربون العراوي هذا مفهوم العراب في القواعد ما نافية لا شوف هذا هو ما نافية ما منصورة لا أخي ما منصورة الذي الذي انهار الدم الدم مفعولا به ماذا نعم لمن لماذا لانهار فين الفاعل الفاعل مستتر رازع إلى ماء إلى صلة الموصول الله هنا إذا كانت المعنى الذي ما تعتبر مبتدأ مبتدا قلت المبتدا خبره فاقوده اسحب قل ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه الذبيح هذا كله الا ايش ليست سنه السنه هذا اذا انهار الدم لا تاكله الظفر ما فهم هذا شوفوا انهار هذا فعل ترى موصول نعم ليش يحتاج إلى ذلك أمساكي أي استثني بليس وما بعدها ناصبا ما تم الشرح يا شيخ وبعدها وبيعدا وبيكون بعدها ما تم من الشرح نعم مستثني بيعدا خلا قبل وخلا وعدا أو بيكون بستثني أن تكون بعد ذا جواز من الشيخ خلا وعدا خلا وعدا عدا إذا كانت زاجرتا ما بعدهم بشرط أن يكون بعد خلا الميم ولا قبل خلا الميم لا وكذلك يستثنى بها وإن لم يكن قبلها ميم ما لكن هنا يجوز حتى الجر أما وستثنى نص على الوجوب تفيد الاستثناء نحن ما نقول النص لو دخلتها ما يجي يا شيخ يجي هذا وجر بسابق يكون نعم أنت علم نفسك أي أنا هذا الحمد لله ما أعتقد خلا وعد هذه جامدة ولا تصرف لا يتصرف هذا الحروف حروف مثل عسى وليس هذا الحروف لا تتصرف هذا الفعل لا تتصرف يعني مثل عسى الحروف والفعال ما تتصرف العسى وليس لا الحروف تتصرف لا أقول لك إذا كانت أفعال يعني إذا كانت أفعال لا تتصرف جامدة يعني أي استثني بليس وما بعدها ناصبا المستثنى فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعاد زيدا ولا يكون زيدا. أما بعد ليس وبعد يكون بعد هذا واجب نصب. وأما خلا وعد نعم يأتي مجرورا ويأتي منصوبا. إذا كان مجرورا فهو ما حصل، إذا كان يعني إذا كان منصوبا فهو ما سعدان كما قال ابن ماجه. اسمه مستثنى وجوبا يا شيخ أحمد. اسمه ليس ويكون مستثنى وجوبا. هو ليس ضمير مستتر وجوبا. نعم. فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على انه خبر ليس ولا يكون، واسمها ضمير مستتر وجوبا. والمشهور انه عائد على البعض المفهوم من القول. والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا. هو مستتر وجوبا في قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية. انا قلت لكم ان اعرف الكتب غير هذا. وخلا وعاد فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم، وهو مستتر وجوبا والتقدير خلا بعضهم زيدا وعاد بعضهم زيدا. ونبه بقوله وبيكون بعد لا، وهو قيد في يكون فقط على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون، وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا. لا يستعمل المتصل من كان إلا يكون مضارع كما مضارع مبني أنبياء كما تكون ولا نكون ولا هذا يستعمل. وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا، فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أداة النفي نحو لم وإن ولن ولم وما. وجرور بسابقي يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وبعد منصب وانجرار منصب بهما وجوبا وانجرار كمان بعد ما ولو كانت بعد ما لا يرد. لا تكون مصدرية يا شيخ عندي. لا عندي تكون مصدرية ولا لا جرور بسابقي يكون ولا انشاد. لا لا جرب سابقا يكون جربهما يكون لخلا وعدا وبعد منصب وانجرار قد يرد منصب بهما بعدما جوبا ولا وانجرار قد يرد بعدما قد يرد هذا مذهب الكسائي. فلان الجر بعدما نعم قليلا خاطف وانجرار قد يرد وما نبغى منك تسكت. يقاس عليه يا شيخ؟ لا. أي إذا لم تتقدم. ولكن قد هذا قد هذا للتقدير. أيوه. إذا يمكن يقاس عليه. أمشي. أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فجرور بهما إن شئت. فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد. فخلا وعدا حرفا جر. ولم يحفظ سبويه الجر بهما وإنما حكاه الأخفش فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. هذا يا لا خلينا كل يزيك الآن العرابي يا شيخ العرابي هذا البيت يصلح الشاهد اللي سوى لأنه جاءت فيه سوى مفعولا به. ومن الجر بعد قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرع عاد الشمطاء والطفل الصغير. عاد الشمطاء والطفل الصغير فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا. شعر بنات عوج يا شيخ تركنا في الحضيض عوج به تركنا في الحضيض بنات عوج هذه مركبة بنات عوج ولا بنات مضاف إليه؟ يعني أقصد مثل بنات أوبر ولا أوبر هذا ممنوع من الصرف هذا غير ممنوع من الصرف عوج غير ممنوع من الصرف عواقب ليش عرافة عواقب؟ لا أخي يسأل اسأل نفسك أنا أعريفك هذا زحالة صلاح بحال بناتي وعامل تركنا أمسك فما مصدرية وخلا وعاد صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعاد حرفي جر فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد فهذا معنى قوله وانجرار قد يهدو وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب لغة للعرب ما هو دخولان حيث جرفهما حرفان كما هما النصب كالا اللغة للعرب ليس كلمة أمسك حيث جرفهما حرفان كما هما النصب كالا أي إذا انجررت بخلا وعد فهما حرفا جر وإن نصبت فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه وكخلا حشا ولا تصحب ما وقيل حشا وحشا فاحفظهما هذا لغات حشا فاحفظهما فاحفظها نعم. المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر إن حاشا لله يا شيخ منها ولا ما علمنا عليك حاشا ما هذا حاشا لله حاشا فعل ماضي مفعول مطلق يا شيخ حاشم وفعل ماضي أبدا قول القول أقول القول مفعول به يا شيخ أخي قوله روح حاشم أقول القول هذا يا شيخ بمعنى التنزيه أنت ليش معناه أنت ما تعرف على هي مصدر يا شيخ لا إيش مصدر مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مبني على إيه مبني على مبني على الفتح المقدر على الفتح المقدر ايش الفتح على اسمع حاشا الفتح المقدر على الالف وعلى المقدر على الالف وين الالف حاشا الآية في سورة يوسف يوسف فيها حاشا ولا حاشا لله بغير الالف في الاخر الالف يعني في الوسط هذه مثل معاذ الله يا شيخ هذا الشيخ عند الزمخشري لا أخي روح الزمخشري لا أنا أبغى من الزمخشري ولا نحتاج إلى الزمخشري أقول لك مبني مصر هذا مبني تنزيها معناه بالله سبحانه يا شيخ نعم عم تنزيها لله ليش ما يكون مقوى يا شيخ لفظه لفظه حاسيس ليست فعله يا مفاتي ايش وقته لا نعم تنزيها لله قلنا حاشا لله ما هذا بشر في المصدر يكون مبني لا أخي ليش ما يبني من حيث يصبها بنفسها مسكانة خلفا ايش ما كنت أسمع راجع الكتب سبحان تلزم الإضافة لكن حاشا ما تلزم الإضافة هو عرباح سبحان وهذا مبني على الكفر الكتب أنتم تسألون أنا على هذه الأشياء أنتم مطلعتم عليهم وتزادون إيش فيه تنزيها لله تنزيها لله نعم عملها محذوف ليس حاشا حرف ما هو حرف هنا في هذا نعم إذا كانت بعدها إذا جرت ما بعدها ما جرت ما بعدها حتى تحذر نعم مصدر هذا مبني على أي تنزيها لله مبني على فتن بابه اسمع مفعول مطلق له باب معناه باب المصدر يريد فعله يريد فعله اذا كان مفعولا مطلقا انت راجع تفاصيل امسك المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر فتقول قام القوم حاشا زيد هذا إذا وضفت بجر زيد وذهب الأخفش والجرمي والمادني والمبرد وجماعة منهم المصنف لأنها مثل خلا استعملوا فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيد صحيح كلامه حاشا زيد يا أخي خلينا أنا لأنه أجل قلت لكم كلهم لا لا كلام صحيح هذا لا اسمعه خلاص هذا بس هذا إذا وضيفت إذا ما قلت بل خلاف هذا إذا جارت ما بعدها سنجاهز تقول حرف جر وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصر بها ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبى الإصبع وأبى الإصبع صبا ما بعده. وهنا شكله. لا لا يا. حاش الشيطان وهذا لا أصلا. ويجوز وابن الصبر. لكن عند هؤلاء لا يجوز إلا النصب. أنا الشيء. حكى جماعة الفرة هذا والشيباني هذا يكون فقط نصب. لا يجوز إلا النصب. حكم نصب. فقط ما حكي النصب خلا بعده. لا خلا بعده. خلا بعده. أنتم ما تفهمون الخبر. هو يقول الشيخ النصب بها فقط. عندهم. لا كلامهم ليس بصحيح فيجوز الجر ايضا هذا في ابن مازد وكاخذ حاشا فلا تصحبهما الى حاشا وحاشا يعني يجوز الجر بها ويجوز النصب هذا لا يقولوا بس فقط النصب هذا قول الفرة وهؤلاء قالوا ينصب ما بعدها لا لا تكون الا فعله ايوه ولا تصحبوا ما الراجح يا شيخ الراجح نحن نقول هذا الراجح اللي رجعته الجر يعني حرف يجوز الجر ويجوز النصب وقوله حاش قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين حاش قريشا أعرف يا مسكين حاش قريشا أعلم إيه؟ لا تقبل فعلهم وليس فاعلهم غير المستثنى منهم زيت الذي قبله حاشا قريشا فإن الله فضله على البرية يس الإسلام والدين ما ذكره الفعل يعود على من؟ السابق هذا البعض المفهوم من الكل السابق ما ذكره يمكن حاشا هذا البيت من كلام المتأثر لم يذكر المستهدف هذا كلام سابق هذا البيت الأب قبل أيوه نعم فإن الله فضله ما تعني لي قول المصنف ولا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا ولا تقول قام القوم ما حشى زيدا وهذا الذي ذكره هو الكثير وقد صحبتها ما قليلا ففي مسند أبي أمية الطرطوسي الطرسوسي عن ابن عمر عن ابن عمر ضبطها ابن أمية ضبطها طرسوسي ضبطها عندي مضبوط الطرس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حشى فاطمة ما حشى فاطمة فاطمة لم يطلع على الحديث هذا لازم يطلع عليه غيره وشيخ هذا عبد الحميد يقول توهم النحاة أن قوله ما حاشا فاطمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا حاشا استثنائية واستدلوا به على أن حاشا الاستثنائية يجوز أن تدخل عليها ماء وذلك غير متعين فليجوز أن يرى هذا الكلام ومن مدرج يا شيخ يراه مدرج مقالة مدرج يعقب به على قول هذا ابن الحميد هذا ما هو من أهل الحديد كان يقول مدرج شيخ هنا يا شيخ الشام يقول في المغني أن حاشا تأتي بثلاث معاني والفرق ولا بمعنى استثنى لا هذا كله أصعب الكثرة بمعنى التسر هيا زي ما قام القوم خلا زي ما معناه التقليد أمسى مطابي لا تعلم سامك أحب الناس إلي ما عدا فضل قوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا فعالا ويقال في حاشا حاشا وحشا اللغة الحال الحال يكتب الشيخ ما هنا موصول على مصدرية لا أخي قال لك مصدرية قال لك حال مجاوزين مصدرية مدتها هذا راجع لشمول شوفك من الكتاب حقا ما يبغى من عبد الحبيب فين